اللي كتبت الصحف يوم الاثنين اللي طاف ان الشيخ موجود في سوريا والاخر في مصر. يمكن المعلومات كانت بيجوز على كل حال انه يكون في تنقلات او في تفضيلات. الشاهد ان فتح باب الاتصال بالجن يورط البشر في الوقوع في الضلال المنهي عنه. نعم. توزع دقائق لو تختصر لنا حسنا لا نطيل عليك الوقت. يعني شين جيم هكذا يعني لا إجابة بس مفيدة لأن ما شاء الله ما تكرر الشيخ ما شاء الله جزاك الله خير له وكله مفيد لكن حتى الوقت لا يضيع علينا إحنا. هاي من جرب طريقة أخرى. بارك الله فيك.